من باب الغيرة، من باب الجهل، ظلمات بعضها فوق بعض. أما هم براء من هذا اي الكلام، نعم الحمد عقيدتهم لله، سليمة إن شاء الله، ما فيها الحمد لله عقيدتهم سليمة ومنهجهم ومنهجهم سليم، لكن لا يخلو من بعض أشياء، خاصة أنه هن يعني شباب ناشئين. نعم. هلا مثلا أنا من ملاحظاتي أنه مخاطبته أيها الإخوة والأخوات، هذا أسلوب عصري نعم نعم لكن ما هو أسلوب نبوي. نعم نعم